قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره يعنيان بذلك يعني إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في طاعتك أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك، مخلصين لك. الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. قاله أكرمة، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقوله تعالى في حديثه القدسي: قد فعلت، إنما هو قائم على ما قام به إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام من القيام بما أمرهم الله به، ويكون ذلك على سائرا على هديهما وسيرهما ومنهجهما وطريقتهما، وهو دين الإسلام. وأصل دين الإسلام ما قال أهل العلم، وأصل قواعده وحقيقته خضوع القلب وانقياده لربه سبحانه وتعالى، المتضمن لانقياد الجوارح بالأقوال والأفعال مع حسن الإخلاص والنية. ثم قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير في تفسيره: تفسير القرآن العظيم، والمراد بذلك الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ومع هذا لا ينفي رسالته وبعثته إلى الأحمر والأسود، كما قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الأعاجم والمسلمين وغير المسلمين وكذلك الجن والإنس. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله أن يحب المؤمن أن يكون من صلبه من يعبد الله لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قاله الله لإبراهيم، فقال أي إماما في القدوة والهدى والصلاح وفي دخول الجنة. قال: ومن ذريتي، قال إبراهيم، ومن ذريتي، فجاوبه الله سبحانه وتعالى فقال: لا ينال عهد الظالمين. وقول إبراهيم، قول إبراهيم عليه السلام من سورة إبراهيم، هذه من سورة البقرة، أما هذه في إبراهيم في الدعاء فقال: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. فقد ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخبر تعالى عن تمام دعوة إبراهيم أن يبعث الله فيهم منهم، أي من ذرية إبراهيم، رسولا. وقد وافقت دعوة، هذه الدعوة المستجابة، قدر الله السابق في تعيين رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس من الجن والإنس والعرب والأعاجم. والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي قال: يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وفي رواية: وبشارة عيسى ابن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها، أي عند ولادته صلى الله عليه وسلم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وعند أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية بلفظ قال صلى الله عليه وسلم في أوله: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني في هذا اللوح المحفوظ مكتوب ولم ينفخ ولم ينفخ الله الروح في آدم بعد، بل ما زال في جسده من الطين لم تنفخ فيه الروح بعد، وهذا مكتوب على رسول الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم. قال ابن كثير: والمراد بهذا الحديث أن أول من نوه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وشهره في الناس هو إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا في صحف إبراهيم وموسى حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال كما في سورة الصف: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث السابق: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، وفي رواية: وبشارة عيسى. الحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتمهيدا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية للبخاري: وهم بالشام. قلت: والأصل العموم الكلي في هذا الحديث لوجود ذلك بكل زمان ومكان من ظهور الحق وأهله، وهذه سنن الله الكونية مع القلة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على هذه الحالة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وقيل الفهم في الدين، وهذا المعنى أشمل، لأن السنة لن يستفاد بها حتى يفهم الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العمل بها على الإخلاص وصلاح النية. وقوله تعالى: ويزكيهم. قال ابن عباس: يعني طاعة الله والإخلاص له. وقال محمد بن إسحاق أمير السير ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويجتنبوه، ويخبرهم بمرضاة الله عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا ليوحدون. واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. وقوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله. فأتبع الله هذه الأدعية بقوله تعالى من سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي رغب وأعرض عن طريقته ومنهجه وأصوله، ويرغب عنها، يبعد عنها ويتركها، ولا يقتدي بها قولا وعملا ومعتقدا. لذلك نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كلام أهل العلم في المراد بالحكمة، فقيل: المراد بالحكمة هنا القرآن كتاب الله، وقيل: بل هو العلم، بل هو العمل بما في كتاب الله، أحكامه ومراده وأوامره ونواهيه وحدوده ومقاصده. وقيل: الحكمة هي السنة لأنها المبينة للقرآن. وقيل: الحكمة الإصابة في القول والفعل. وقيل: الحكمة الخشية من الله. وقيل: ما يشهد العقل الصحيح السليم بصحته. وقيل: الحكمة سرعة الجواب مع الإصابة والتوفيق. وقيل: الحكمة هي نور يفرق به الله بين الحق والباطل، والإلهام بالحق والوسواس الباطل الشيطاني. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه من آيات سورة آل عمران. قال السعدي في تفسيره: هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم من الضلالة وعصمهم من الهلكة، وقوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأكبر نعمة، أكبر نعمة كتاب الله، وهو أكبر رحمة رحم الله بها الناس أجمعين لو عملوا به. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا بالقرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بأحكامه وأوامره ونواهيه وحدوده. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كما قال أهل العلم ابن القيم وغيره: سورة الفاتحة جمع الله فيها صحف إبراهيم وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل والزبور في آية، في سورة واحدة. الحمد لله رب العالمين. قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم لو كانوا يتدبرون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ثم قال تعالى على رسوله محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيكون الله تعالى امتن على عباده بتعليم الكتاب، وكذلك أن الكتاب الذي بها تدرك العلوم، الكتاب الذي به تدرك العلوم، والكتاب التي بها يستطيع الإنسان أن يقرأ الكتاب ويحفظه. والحكمة هي السنة هنا التي هي شقيقة القرآن، أو هي وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة ومقاصدها الكلية. فجمع لهم رسول الله بين تعليم الأحكام الشرعية وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، فقاموا بهذه الأمور العظيمة جميع ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين في الفهم والعلم والعمل، وكانوا من العلماء الربانيين، وهم العلماء العالمون العاملون المعلمون الناس الخير. قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة الرسول لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما زين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين. قلت وقال تعالى لبيان رحمة رسول الله بالأمة، فقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. وفي رواية أمرا بينا رواه أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي وصححه. فهذه المنة نجاة الأمة في الدنيا والآخرة. وفي حديث الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية من سورة النحل وبعدها بآيات قال الله تعالى من نفس السورة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قلت فتوجب على الأمة تدبر معنى الرحمة في هذه الآيات، رحمة الحكمة، رحمة العلم، رحمة التزكية، رحمة البيان، ومعرفة المختلف فيه والمتفق عليه والمجمع عليه، رحمة التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة، رحمة الهداية والإرشاد، رحمة التمييز وإحقاق الحق وترك العناد، رحمة النجاة من النار ودخول الجنة، رحمة التبليغ والتعليم والمنة. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في بداية سورة المائدة فعلى العاقل الفطن الحصيف المدرك البصير أن يرتبط بينه ويربط بين هذا النور وبين الحديث السابق لما قال صلى الله عليه وسلم ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. مظاهر الرحمة والنور بين قصور الشام وبعثة الرسول. ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. هذا النور المضيء هو نور الرسالة المحمدية، نور النبوة، نور القرآن، نور السنة، نور التعلم والتعليم الشرعي، نور الأصالة المنهجي، نور الفهم وصحة المعتقد وسلامة الفكر ومتانة الدين الإسلامي. قال الله تعالى قال الصحابة قال رسوله قال الصحابة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قاله النبي وقال به وعمل واعتقد وبلغ من اقتدى بالهدي المحمدي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للخلق أجمعين. ولهذه الرحمة شروط وأسباب وعلل وموانع حرمها الأبي. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وروى الحاكم في المستدرك وصححه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في فتح الباري وذكر هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد شراد البعير. فيا أيها الفقير، فقير العلم والفهم، أصيل العناد والغي والذم، فهل من راحم يرحمه الله بأخذ أسباب الرحمة والتراحم؟ صحيح العزم، قوي الهم، شديد البصيرة، قليل الإثم. قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا